فقد عرفنا في المجلس السابق أن اللفظ والمعنى ينقسمان باعتبار اتحادهما واختلافهما إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يتحد اللفظ والمعنى، والقسم الثاني أن يتعدد اللفظ دون المعنى، والقسم الثالث أن يتعدد المعنى دون اللفظ، والقسم الرابع أن يختلف اللفظ والمعنى. وتكلمنا على القسم الأول والثاني، ووقفنا عند القسم الثالث، وهو أن يتعدد المعنى دون اللفظ. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مشترك، والمشترك معناه ما دل على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة، ما دل على معنيين فأكثر بوضع متعدد، وذلك مثل قرء فإنه يدل على الحيض بوضع مستقل، ويدل على الطهر بوضع آخر مستقل، فالعرب وضعت القرء لهذا ووضعته لهذا. وكذلك عسعس فهو يدل بوضع مستقل على أقبل، وبوضع آخر على أدبر. وكذلك مختار فهو يدل بوضع على من حصل منه الاختيار، ويدل بوضع آخر على من حصل عليه الاختيار. فالمشترك لفظ يدل على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة، وكذلك لفظ العين فهو مشترك لأنه يدل على العين الباصرة، ويدل على العين الجارية، ويدل على الجاسوس، ويدل على النقدين، فهو مشترك بين هذه الألفاظ، لكنه لم يوضع لها وضعا واحدا، وإنما وضع لكل معنى وضعا مستقلا. وهذا هو الفرق بين المشترك والعام، كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام على العام في الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله. فالعام يدل على أفراده بوضع واحد، بخلاف المشترك فهو يدل على معانيه بأوضاع متعددة. والمشترك يدل على معانيه دلالة حقيقية، فالقرء يدل على الطهر حقيقة، ويدل على الحيض حقيقة، والعين تدل على العين الباصرة حقيقة، وتدل على العين الجارية حقيقة، وتدل على النقدين حقيقة. فدلالة المشترك على معانيه دلالة حقيقية. وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف في هذا الفصل الكلام على وقوع المشترك. هذا هو القسم الأول وهو المشترك. القسم الثاني الحقيقة والمجاز. والحقيقة كما سيأتينا لفظ مستعمل فيما وضع له، والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له. ومثال ذلك أسد، إذا أطلق على الحيوان المفترس فهو لفظ مستعمل فيما وضع له، لكنه إذا أطلق على الرجل الشجاع فإن ذلك يكون مجازا، لأن لفظ الأسد قد استعمل في غير ما وضع له، لأنه وضع للدلالة على الحيوان المفترس ثم نقل للدلالة على الرجل الشجاع. والمشترك والحقيقة والمجاز تعدد فيهما المعنى دون اللفظ، انتبه معي، تعدد فيهما المعنى دون اللفظ. فلفظ القرء لفظ واحد وهو يدل على معنيين متعددين، يدل على الحيض وهذا معنى، ويدل على الطهر وهذا معنى، لكن دلالته عليهما دلالة حقيقية. وكذلك لفظ أسد لفظ واحد وهو يدل على معنيين متعددين، المعنى الأول الحيوان المفترس، والمعنى الثاني الرجل الشجاع، لكن دلالته على المعنى الأول دلالة حقيقية، ودلالته على المعنى الثاني دلالة مجازية. فالمشترك والحقيقة والمجاز يتفقان في أن اللفظ واحد والمعنى مختلف، لكن دلالة المشترك على المعنى على معانيه دلالة حقيقية، أما دلالة الحقيقة والمجاز فدلالة اللفظ على الحقيقة دلالة حقيقية، وعلى المجاز دلالة مجازية. فهذا وجه الفرق بين المشترك والمجاز. فإذا عرفنا أن المشترك والمجاز يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، فهما يتفقان في ماذا؟ يتفقان في اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، فالمعنى متعدد واللفظ واحد، ويختلفان في أن دلالة المشترك على أفراده من قبيل دلالة الحقيقة، أما دلالة الحقيقة والمجاز فدلالة اللفظ على المعنى الحقيقي حقيقة، ودلالته على المعنى المجازي نعم مجاز. فهذا هو وجه الفرق بينهما، ولهذا قال المصنف والمعنى يعني ويتعدد المعنى ومتعدد المعنى فقط له حالان، الأولى مشترك إن كان حقيقة للمتعدد، وإلا يعني وإن وضع لأحد المعنيين ثم نقل لمعنى آخر فحقيقة ومجاز. هذا هو القسم الثالث، وهو ما تعدد معناه دون لفظه. القسم الأخير وهو القسم الرابع كما عرفنا أن يختلف اللفظ والمعنى، وهو يقابل القسم الأول، وله قسمان. القسم الأول أن يكون اللفظان متفاصلين، يعني ليس بينهما اتصال، وذلك مثل ماء وكتاب، فهما متباينان، ومثل كنب وكتب، فهما لفظان متباينان، وسمي متباينين لأنه ليس هناك اتصال بين اللفظين، والقسم الثاني أن يكونا متواصلين، وذلك بأن يكون أحدهما صفة للآخر، وذلك مثل السيف والهندي والبتار، فهذان اللفظان متباينان متواصلان، فهما متباينان لأن لفظ السيف يختلف عن لفظ المهند أو الهندي، ويختلف أيضا عن لفظ البتار، وكل واحد منهما يدل على معنى، فالسيف يدل على الآلة الماضية في القطع، والمهند يدل على معنى آخر وهو أنه مصنوع من الهند، والبتار يدل على قوة القطع والبتر، فهما متواصلان من جهة أنهما يدلان على شيء واحد، ومتباينان من جهة أن كل واحد منهما له دلالة تخصه. والمصنف رحمه الله، انتبه معي، يرى أن المتواصلين من قبيل الألفاظ المتباينة، وبعض أهل العلم يرى أنهما من قبيل ماذا؟ من قبيل الألفاظ المترادفة، فيقول البتار والسيف والمهند ألفاظ مترادفة لأن المعنى واحد وإن تعدد اللفظ. لكن المصنف رحمه الله يرى أنها من قبيل المتباين المتواصل، لأن بينهما فروقا، فكل واحد منهما له دلالة تخصه، فالسيف يدل على مجرد الآلة، والبتار يدل على زيادة معنى وهو قوة القطع، والمهند يدل على أنه مصنوع من الهند، وليس كل سيف يكون مهندا، فهما متباينان من هذه الجهة، وإن كانا متواصلين من جهة أنهما يدلان على شيء واحد. فهذا هو القسم الرابع وهو المتباينان، وقد عرفنا أن المصنف رحمه الله جعل المتباينين قسمين، الأول المتفاصلان والثاني المتواصلان، وبعض أهل العلم يرى أن المتواصلين ليس من قبيل المتباينين وإنما هما من قبيل المترادفين. ثم ذكر رحمه الله أن الأقسام الأربعة السابقة قد تكون مشتقة وقد تكون جامدة، فقال وكلها مشتق وغيره، كلها يعني الأقسام الأربعة المتقدمة مشتق وغيره. المشتق هو ما دل على صفة معينة، وذلك مثل ضارب، فإنه يدل على صفة وهي ماذا؟ الضرب. ومضروب يدل على صفة وهي الضرب. وسارق يدل على صفة وهي السرقة. ومسروق يدل على صفة وهي السرقة. والمشتق يقابله الجامد، وهو الذي لا يدل على صفة معينة، مثل زيد وفرس وعنب وكتاب. والصفة هي المعنى الذي يقوم بالشيء، كالعلم والبياض والكلام ونحو ذلك. وقد يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، يعني يكون متواطئا باعتبار مشتركا باعتبار آخر. ومثال ذلك لفظ أسود إذا أطلق على الكحل وأطلق على القار أي على الزفت، فهو متواطئ لأن نسبة السواد إلى الكحل وإلى الزفت نسبة واحدة، فأفراده هنا أفراد السواد هنا متفقة أو متفاوتة، أفراد السواد متفقة ولهذا يكون متواطئا، لأن المتواطئ كما تقدم معنا هو ما اتفقت أفراده، فيكون لفظ أسود في هذا المثال من قبيل المتواطئ لأن نسبة الكحل والزفت إلى السواد واحدة. وقد يكون لفظ أسود مشتركا كما إذا كان هناك رجل اسمه أسود، فإن لفظ الأسود يكون مشتركا بين هذا الرجل وبين الكحل مثلا والزفت، لأن النسبة السواد بين الرجل والكحل مثلا واحدة أو مختلفة، مختلفة، فالرجل الذي اسمه أسود قد لا يكون أسود، قد يكون أبيض واسمه أسود، فالنسبة إلى السواد هنا متفقة أو مختلفة؟ مختلفة، نعم. فلفظ أسود متواطئ في المثال الأول ومشترك في المثال الثاني، ولهذا قال المصنف ويكون اللفظ الواحد متواطئا يعني من جهة مشتركا من جهة أخرى. قال واللفظان يعني يكون اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، وذلك كما تقدم معنا في الصارم والمهند والسيف والمهند، فهما مترادفان باعتبار الأصل لأنهما يدلان على شيء واحد، لكنهما متباينان باعتبار ماذا؟ باعتبار الصفة، والأحكام كما يقول العلماء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. وقوله باعتبارين، انتبه العبارة، قال يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، قوله باعتبارين عائد على الجملة الأخيرة أو على الجملتين؟ عائد على الجملتين، يعني يكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا باعتبارين، ويكون اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، رحمك الله. ثم ذكر أن المشترك واقع في لغة العرب جوازا، والمشترك تقدم معنا تعريفه وأنه ما دل على معنيين فأكثر بأوضاع متعددة، وهو واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم. وهل وقوعه على سبيل الجواز أو على سبيل الوجوب، بمعنى أنه هل يجب على العرب أن يضعوا المشترك أو أن ذلك وقع في لغة العرب على سبيل الجواز؟ والجواب على هذا أن المشترك واقع في لغة العرب على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، لأنه لا يمتنع في العقل أن تضع العرب لفظا يدل على معنى ثم تضعه وضعا آخر ليدل على معنى آخر، فهذا لا يمتنع في العقل، لأنه لا يترتب على فرض، لأنه ليس محالا ولا يترتب على فرض وقوعه محال، فلهذا لا يمتنع في العقل. والجائز العقلي يقولون هو الذي ليس محالا ولا يترتب على فرض وقوعه محال، فلهذا قال المصنف: المشترك واقع لغة، يعني في اللغة جوازا. تباين أو تواصلا، يعني أن المشترك قد يكون المعنيان متباينين، أي أنه لا يصدق أحدهما على الآخر، مثل الحيض والطهر في القرء، فالقرء مشترك بين الحيض والطهر، والحيض والطهر متباينان أو غير متباينين؟ متباينان، لأنه إذا وجد الحيض ذهب الطهر، وإذا وجد الطهر ذهب الحيض، فقد يكون المعنيان في المشترك متباينين، وقد يكون المعنيان في المشترك متواصلين. والمتواصلان قد يكون أحدهما جزءا من الآخر، وقد يكون أحدهما لازما للآخر، فالمعنيان في المشترك المتواصلان قد يكون أحدهما جزءا للآخر وقد يكون لازما له. فمثال المعنيين المتواصلين في المشترك لفظ الوضع الذي تقدم معنا، فإنه موضوع للوضع الخاص وموضوع للوضع العام كما تقدم معنا في الدرس السابق. والوضع الخاص ما علاقته بالوضع العام؟ جزء منه. الوضع الخاص جزء من الوضع العام، ولهذا قال: التواصل بكونه جزءا، بكونه جزء الآخر. قلنا: ومثال ذلك الوضع، لأن الوضع قد يكون وضعا خاصا وقد يكون وضعا عاما، والوضع الخاص جزء من الوضع العام. وقد يكون المعنيان المتواصلين لأحدهما لازما للآخر، ومثال ذلك لفظ الشمس، فإنه يطلق على الكوكب المعروف ويطلق على ضوء الشمس، ومثال إطلاق الشمس على الكوكب المعروف أن تقول: طلعت الشمس، ومثال إطلاقه على الضوء أن تقول: جلسنا في الشمس. وهذا يلزم منه وجود ماذا؟ وجود الكوكب المعروف، لأن الضوء لازم للشمس، فالشمس هنا دلت على معنيين: أحدهما الكوكب المعروف والثاني الضوء، والضوء لازم لماذا؟ لازم للشمس، لأنه إذا وجد الضوء وجدت الشمس. فإذا قلت: جلسنا في الشمس، يعني جلسنا في الضوء، في ضوء الشمس، فإن ذلك يلزم منه وجود ماذا؟ وجود الشمس. وهذا معنى قول المصنف: والمشترك واقع لغة جوازا، تباين كالقرء فإن الحيض والطهر متباينان، أو تواصلا بكونه جزء الآخر أو لازمه. وعرفنا أن المتواصل الذي هو جزء للآخر مثاله الوضع الخاص فإنه جزء من الوضع العام، والمتواصل الذي هو لازم للآخر مثاله ضوء الشمس فإنه لازم للكوكب المعروف. قال: وكذا مترادف وقوعا، يعني أن المترادف جائز، أن المترادف جائز وقوعه في لغة العرب كالمشترك، وهو يقع في الأسماء ويقع في الأفعال ويقع في الحروف. فيقع الترادف في الأسماء كسيف ومهند وصارم وبتار، ويقع في الأفعال مثل ذهب ومضى، ويقع في الحروف مثل في وعلى، كما في قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ثم ذكر أن المترادف لا يقع في ثلاثة أشياء، أن الترادف لا يقع في ثلاثة أشياء: الشيء الأول الحد والمحدود. وقبل أن نذكر هذه الثلاثة الأشياء أذكر قصة طريفة تتعلق بالترادف ذكرها السيوطي رحمه الله في المزهر، وهي أن ابن خالويه اللغوي الشهير كان جالسا مع أبي علي الفارسي اللغوي الشهير أيضا في مجلس سيف الدولة الحمداني، فقال ابن خالويه: أعرف للسيف 50 اسما. فتبسم أبو علي الفارسي وقال: لا أعلم له إلا اسما واحدا وهو السيف. فقال: وأين الصارم والبتار والمهند؟ فقال أبو علي الفارسي: هذه صفات وليست أسماء. يؤخذ من هذا أن أبا علي الفارسي ما رأيه في الترادف؟ أنه يرى عدم وقوع للترادف، أما ابن خالويه فهو يرى جواز وقوع الترادف. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الترادف واقع جوازا في لغة العرب كما قرره المصنف رحمه الله، إلا أن الترادف لا يقع في ثلاثة أشياء: الشيء الأول الحد والمحدود، فالعلاقة بينهما ليست علاقة ترادف. فمثلا لتعريف الواجب بأنه ما طلب الشارع فعله جزما، المحدود ما هو هنا؟ الواجب. والحد ما طلب الشارع فعله جزما، والعلاقة بينهما ليست علاقة ترادف، وذلك لأن الترادف من عوارض الألفاظ المفردة، وأما الحد فهل هو مفرد أو مركب؟ مركب، نعم، الحد مركب ليس مفردا، والترادف من عوارض الألفاظ المفردة. ويستثنى من الحدود الحد اللفظي، لأنه تقدم معنا أن الحد 5 أقسام، القسم الخامس هو الحد اللفظي، فالعلاقة بينه وبين المحدود ترادف. ولهذا إذا قيل لك: هل الحد مرادف للمحدود أو لا؟ فلا يصح أن تطلق الجواب بالنفي والإثبات، بل لا بد أن تفصل فتقول: ما عدا الحد اللفظي فالعلاقة بينه وبين المحدود ليست علاقة ترادف، وأما الحد اللفظي فهو مرادف للمحدود. هذا الأمر الأول الذي لا يقع فيه الترادف. الأمر الثاني التابع والمتبوع. وذلك مثل شذر، مذر، وعطشان، لطشان، وحياك، وبياك، ونحو ذلك من الألفاظ. فمذر ليست مرادفة لشذر، ولطشان ليس مرادفا لعطشان. والتابع فائدته إنما هي تقوية المتبوع، ولهذا يكون على وزنه، يكون على زينة متبوعه. هذا الأمر الثاني الذي لا يكون فيه الترادف هو التابع والمتبوع. الأمر الثالث المؤكد والمؤكد، كقولك جاء زيد نفسه، فلا يكون المؤكد مرادفا للمؤكد. وفائدة المؤكد أمران: الأمر الأول أنه يقوي المؤكد، الأمر الثاني وهو مهم أنه ينفي احتمال المجاز. ولهذا يقول العلماء القاعدة أن التأكيد ينفي احتمال المجاز. فإذا قلت جاء زيد نفسه فإن ذلك ينفي احتمال مجيء خادم زيد مثلا، فالتأكيد ينفي احتمال إرادة المجاز. والمترادفان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر، لأن هذا معنى الترادف. ولهذا قلنا في بداية الكلام على الترادف أن من شرط الترادف أن يقوم كل واحد من المترادفين مقام الآخر. وهذه الأمور الثلاثة التي لا يحصل فيها الترادف ذكرها المصنف رحمه الله في قوله: ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود، ولا نحو شذر، فهذا الأمر الأول، ولا نحو شذر مذر، هذا الأمر الثاني، ولا تأكيد، وهذا هو الأمر الثالث. وأفاد التابع التقوية، أفاد التابع في ماذا؟ في شذر مذر. أين التابع؟ مذر، والمتبوع شذر، وهو على زينة متبوعه. والمؤكد يقوي، هذه هي الفائدة الأولى للمؤكد، وينفي احتمال المجاز، هذه هي الفائدة الثانية للمؤكد. ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب، لأن هذا هو معنى الترادف. فإذا لم يكن اللفظ مرادفا للآخر فإنه لا يقوم مقامه في التركيب. ثم ختم هذا الفصل بمسألة، وهي تعريف العلم والفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس. والعلم يعرفه النحاة بأنه اسم يعين مسماه مطلقا، وهذا التعريف لابن مالك، ولهذا قال: والعلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. قال في تعريف العلم: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. فقوله اسم، قوله في تعريف العلم اسم، الاسم يحترز به عن الفعل والحرف، فالفعل ليس علما والحرف كذلك ليس علما. يعين مسماه، هذا يحترز به عن النكرة كرجل، فهي لا تعين المسمى. وقوله مطلقا، هذا يحترز به عن بقية المعارف كهذا وأنت، لأنها لا تعين المسمى مطلقا وإنما تعينه إذا وجدت القرينة. ثم ذكر الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس. وهذه المسألة وهي الفرق بين هذه المصطلحات للثلاثة تعتبر من المسائل الشائكة، ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء له كتاب اسمه الرحلة، وهو مطبوع في مجلد، سئل في رحلته هذه عن الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس، فقال: الفرق بينها مما اصطدمت فيه عقول العقلاء، يشير إلى أن هذه المسألة من المسائل الشائكة. والمصنف رحمه الله أوضح الفرق بينها فقال: علم الشخص هو اسم يعين مسماه مطلقا تعيينا خارجيا، اسم يعين المسمى مطلقا تعيينا خارجيا، وذلك كزيت ومكة، فزيت يعين المسمى تعيينا خارجيا يعني في خارج الذهن، ومكة علم شخص لأنه اسم يعين المسمى تعيينا خارجيا، هذا علم الشخص. وأما علم الجنس فهو اسم يعين مسماه مطلقا تعيينا ذهنيا، وذلك مثل أسامة إذا أطلق على الأسد فلا يراد به أسد معين، وإنما يراد به الأسد في الذهن، وكذلك أبو الحارث فهو اسم يطلق على الأسد في الذهن. وكذلك أم عريط فهو اسم يطلق في الذهن على العقرب. فعلم الجنس اسم يعين مسماه مطلقا تعيينا ذهنيا، وأما اسم الجنس فهو اسم يدل على الماهية من حيث هي من غير تعيين، اسم يدل على الماهية من حيث هي من غير تعيين، وذلك مثل رجل فهو اسم يدل على ماهية الرجولة من غير تعيين برجل محدد. فهذا هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة. عرفنا فيها أن علم الشخص يعين مسمات تعيينا خارجيا، أما علم الجنس فهو يعين مسمات تعيينا ذهنيا، وأما اسم الجنس فهو يدل على الماهية من حيث هي من غير تعيين. ولما فرغ من ذلك انتقل للكلام على أقسام الكلام باعتبار استعماله، وعقد فصلا لذلك، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.